ها وبعولتهن حق ردين في ايش؟ في ذلك، في اي شيء ذلك يعود ذلك الى اي شيء؟ الى العده ولا لا؟ خليكم معي. وبعولتهن احق بردهن في ذلك، اي في العده اللي في الثلاثه اشهر ما بعد خلصت، قصدي ثلاثه قروء. وبعولتهن، فقال والبعوله هنا جيء بها لانه قد يخطر في بال المطلق ها او بال المطلقه، في بال المطلقه بالذات، ان عقد الزوجيه ضعف ولها الحريه ترجع ولا ما ترجع، فجاءت له وبعولتهن، يعني لا، واضاف البعوله لهن، ما قال والبعل بعد، قال بعولتهن احق بردهن في ذلك، فيها في ذلك. ثم قال بعد ان جعل الامر بيد الرجل وجعل الامر بيده هو القوه له، قال وتاملوا فيما قال سبحانه بعد ان اعطاك حق الارجاع، قال ولهن، بدات الحقوق. بس مشكله بدا الحق قبل حقي، ها ما الذي لك انت ايها الرجل عليها مثل الذي لها؟ قال الله بدا بحقهن، يعني موازنه في الايه ستلحظونها، الايه طلاق الان، فاعطى الزوج الارجاع وبقوه، ثم بدا وقال ولهن، بدا بحقهن قبل حقك، ما قال ولكم مثل الذي، لا قال ولهن الميزان، اجعلها هي الميزان، يعني بتعطيها ها 100 تعطيك 100 اخلاقك، تعطيها 70% تعطيك 70%، ولهن مثل الذي عليهن، ما قال ولعليهن مثل الذي، لا قال ولهن، بدا بحقهن ولهن مثل الذي عليهن. فزاد المراه، اول شيء زود الرجل ثم زود المراه ثم رجعوا وفاء الرجل مره ثانيه، وللرجال عليهن درجه، ها ثم عود ونزل الرجال. والله عزيز، يعني ترى يعني السلاح، انتبه السلاح، ها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال لما اعطى الرجل قال ها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا، انتبه بدا يشدد عليك، فلا تبغوا عليهن سبيلا. والآية الوحيدة في القرآن اللي ختمت إن الله بالتأكيدات هذه عليا كبيرا، يكفي عليا، إن كنت عالي فالله أعلى منك، وإن كنت كبير فالله أكبر منك، فأعطاك السلاح ثم خوفك في الأخير، لا تستخدمه أكثر مما يباح لك فيه. فهنا أيضا رفع المرأة ثم رفعك ثم جاء وخوفك، والله يعني مع أن الآية يعني مع أن ممكن عليم حكيم، لكن الله سبحانه وتعالى هنا جاء بلفظ العزة يخوفك، لا تستخدم العزة إلا فيما أبيح لك فحسب، واضح في الآيات. وسبحان الله هذا التشريع عجيب يا إخوان، يعني فيه، يعني أنا أقول لكثير من الطلاب وخاصة اللي يدرسون الدراسات الشرعية والفقهية، أقول هذا النظام الرباني والتشريعات الإلهية فيها بنود وفيها تخويف، النظام الوضعي فيه بنود بس ما في تخويف، وإذاك تحط عند محامي يلعب المحامي، لكن عند الجانب الرباني أنا مع زوجتي أخاف تجي الآيات. أنا أذكر أحد الإخوان يقول لي مرة تنطلق زوجته في ساعة غضب، أنا ويطلقها بل طلقها، أطلق اللفظ، يقول فركبت سيارتي من شدة الغضب وخدتها جريتها غصب وركبتها السيارة وديتها البيت أهلها، ويقول قبل أن أصل بيت أهلها بأمتار تذكرت قوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن ولا يخرجن، قلت وين سبحان الله، وين راح؟ حافظ متقن لكتاب الله، أين ذهبت هذه الآية من رأسي؟ وأنا ما أطيق إرجاعها، صحيح ما كان يطيق إرجاعها، فاضطرت أرجع. ليش؟ قلت خلاص الآية، خلاص سمعنا وطعنا. وسبحان الله أحدث بعد ذلك الله أمرها، رجعت وراجعها والحمد لله، لأنك تبقى في بيتك لا تخرجوهن ولا يخرجن، نظام، شيء، آيات، حتى